مش انا بقول لك ابن ماجه اللي خطنا قدامنا ابن ماجه من عندنا. اه احنا ملينا الارقام من ابن ماجه قلنا ثلاث احاديث نعم ورا بعض. طب هو شو شوف اللي انت عملته. ماشي. طيب منين انت قلت صدوق يخطئ ومنين قلت عليه ضعيف الحديث سند؟ شيخنا هو صادق يخطئ في نفسه ويخطئ في الراوي اللي روى عنه هذا الحديث اللي هو ابو سلمة. اه قريت كده الترجمه. اه ابن معين نص على هذا العيد. طب اه شوف فات ماي من قلبي. نعم. اه نعم شوف اشمع عم محمد بن عم. نعم نعم اللي بيروى عن ابو سلمة وعن الفضل بن موسى ابن محمد بن عم ما كثير اظن هذا اللي بيروى عن ابو سلمة بن عمرو الشيخ والتلميذ اللي بنحدد بينه. نعم خذوا خذوا الفضل اه وصلت التلميذ خذوا محمد بن عمرو بن القمر. نعم صدوق في الشيخ فيش هات لي بقى انت انه يخطئ انا ابو سلمة شوف عشان كده الحجر اللي واحد دي فين واحد فين الحجر كده صدوق لا هو هو في التقريب بيقول صدوق يخطئ طيب نشوف فينا بقى الخطأ انا ابو سلمة لانك انت ضعفت عشان ابو سلمة وكان يقول حدثنا شيخنا ابو سلمة ويحيى كان يحدث مرة بسلم الشيء ثم يحدث مرة أخرى بسلم عن الرجوع يعني جاء من كلام أبي سلمة مرة أه من كلامه هو مرة من كلام أبي سلمة من شيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ما فيش حاجة أنا ممكن أنشط مرة أقول حدثني الدكتور عبد العظيم مرة ثانية أقول لي حدثني الشيخ سيد أبو جلاجل وقف أنا سمع من السيد أبو جلاجل عن الدكتور عبد العظيم فده بيسموه مرة كسر ما نشطش ومرة نشط عندنا ساعة لا لا مش علة لأن هو واحد أبو سلمة نعم فأبو سلمة مرة وقف ومرة مش هو أبو سلمة واحد بيسموها مرة كسر ومرة نشط فنشط رواه زي كما ينبغي لكن احنا عايزين نقول إنه بيخطئ باللفظ كده اه نكمل هو يبقى صدوق دي صدوق يخطئ لا من ورا بعض صدوق لا اوهام بس هنا ما ليش ان اوهامه دي عن ابو سلمة نعم. انا كنت عايز اقول له اخطاه او اوهامه لكن انت بتقول ايه انه بيقول كده يرفع مره آه. سال ابن نواف قال بيقروا بالشيء عن ابو سلمة من روايته نعم بيقف نعم يبقى كده رواه مرسلة متابع يبقى المشكله عند ابي سلمة وليس عنده مش عند مش عند محمد بن عمرو نعم نعم ده هو بيروي عن ابو سلمة نعم بس هو نفسه صدوق نعم حفظ من ابو سلمة نعم ابو سلمة مره يقف مره يمشي ماليش دعوه محمد بن عمرو فيبقى انت كده هتقول ده اسناده حسن حسن اه طبعا ده كمان ايه خصوم على الشاهد الثاني اللي انت جايبه كمان نعم يعني هنا عبد الله بن عمرو وهنا ابو هريره نعم يبقى ده حتى لو كان ده ضعيف فعلا هنشوفه لسه شهد. يبقى شهد نعم يبقى كده حسن مش هتفرق نص ساعه عن ساعه لا تفرقش ما تفرقش حاجه هو نفس الحديث نعم بس انت شوف بقى بقيه الكتب الثانيه اللي غير الترمذي عندك احمد جايب عندك في التخريج مين؟ ما نقلتش التخريج ثلاث طرق حق طب اشتغل قول لي الثلاثه دول واقعين في اماكن ثانيه مش موجوده لا مش موجوده انا عايز الترمذي انا بعاملك على الكتاب اللي قدامي احكم لي على طريق الترمذي الكتب الثانيه بقى احمد او الطبراني او غيره لان يؤدب مره احمد اسمعني بس احمد حاكم المستدرك الطبراني الجرجاني الاربعه دول مش عندنا ككتب هنشوف بقى هنا ايه الترمذي اهو اشتغل على الترمذي يبقى لان الترمذي اعلى

نعم. انت قلت مش في الترمس هناك الموسوعة. فضل عملت الواجب. نعم هتطلعوا بقى السند من الترمذي تحكم لي على السند. انت خرجت المتن خلاص احكم لي على السند بقى. صدوق يخطب عن عكرمة بالذات، اذا كان السند اللي معك فيه عكرمة يبقى اسنده ضعيف، اي حد غير عكرمة يبقى اسنده حسن. هو صدوق في عكرمة، اختلطت روايات عن عكرمة عن ابو هريرة. صدوق ايه؟ لا هو صدوق، ان بقية العلماء ممشين هو صدوق. احنا قلنا كده اضطراب في الدرجة، لانه المفروض بقى صدوق وثقة لا يلتقيان، صدوق دي حسن وثقة دي صحيح، يبقى انت ادمجت درجتين في المقلوبات وهو متشدد اصلا. لكن جل العلماء عندك نزلوا عشان اخطاء قلنا سماك ابن حرب نزلوه من ثقة الى صدوق، جينا الامام ابو حاتم وافقهم في صدوق وخالفهم في ثقة. مش هناخد بتقسيكم، هناخد باللي هو موافق للمجموع. صدوق لا عمره ما يبقى ثقة، هيبقى زي ما هي درجتك صدوق يعني حسب الثقة ازاي ثقة. فانت دلوقتي معناه كان ليك رأيين اتنين. انا ابو حاتم نفسه مرة قال ثقة مرة قال صدوق، لكن ما ينفعش الاتنين مع بعض. زي ما قلنا حديث حسن صحيح، يا حسن يا صحيح، ده مش حاجات. عشان كده قلنا ده مصطلح خاص بمين؟ الترمذي. الترمذي لأن هو الوحيد اللي قال في الدنيا حسن صحيح، حير العلماء لأن حسن دي درجة الصدوق وصحيح دي درجة الصدق. ازاي تحط الاثنين مع بعض؟ زي واحد بالظبط كده بيقول لك ايه؟ أنت واخد درجة مقبول وامتياز، فأنت بتقول له ازاي مقبول وامتياز؟ مقبول دي يعني أقل حاجة في النجاح، وامتياز دي يعني أعلى حاجة في النجاح، ازاي يجمع ما بينهم؟ ما ينفعش. طب وقولك إن كان الترمذي حسن صحيح؟ ما احنا قلنا اختلف العلماء فيها على أربع أقوال. وجه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث رجح كلام شيخه حمزة عبد الرزاق بإن الترمذي يقصد درجة ما بين الحسن وبين الصحيح، يعني أعلى من الحسن ودون، وبقت خاصة بيه بقى لوحده. الحسن غير مثلا؟ كان إيه؟ لا الحسن غيره احنا كلنا عارفين ان هو ده كان ضعيف وارتقى الى الحسن لغيره. انما انت بتقول لي الان ايه؟ حسن صحيح مش حسن لغيره، حسن لغيره كان ضعيفا وانت اللي قويته، لكن حسن صحيح عامله ربكه اللي هو بين البنين. اتفضل خلاص جميل. حسن مش مختلف جميل جدا كلام سليم. ما تغشش حد بقى، ادي اول واحد خلص اول حديث. معاكم احنا قلنا كل واحد لوحده، كل واحد اشتغل لوحده، مش عايزين شغل جمله، لا كل واحد لوحده. معلش الحديث الاولاني حسن يعني ماشي مش محمد ابن بس ليه الشيخ الألباني كان مد الدرجة عندي ماشي بس ما انت تقول بقى حسن سنده حسن الحديث صحيح ليه؟ عشان الحديث الثاني بتاع فين الثاني؟ عمر بن عثمان الثاني ضعيف. لا في الأسئلة الروي دي ما لكش ولا تقولش عندي من كل الروابط عمرو ماشي هو ضعيف عمر بن عثمان؟ لا أمال ضعيف ليه بقى؟ ده هو الاسناد فين رواية الاسناد؟ في مفروض سفيان وسفيان قايل عنه. سفيان عنه ماشي. فين ده مش هو ده الاسناد خالص شيخ؟ انت جايبه منين؟ من ابن ماجه صح؟ ما هو من ابن ماجه. صح ابن ماجه. تمام.

احنا اللي عندنا هنا سنن الترمذي، قلنا لك طلعوا منه سنن الترمذي. الترمذي ما بيجيبش رقم الحديث، بقى بيجيب الباب بتاعه كتابه باب، ما دي مثل الموسوعه بقى تديك رقم الحديث بتساب دي. عشان كده قلنا كله بيعتمد الان على الايه؟ الموسوعه. انما بنلجا لده عند الاضطرار. طيب انا جبته كده، هات حضرتك كافر ست ستة اهو ماشي بقى، كاف ر لغاية نون، يبقى كاف فيها كاف قاف كاف لغاية نون، يعني الميم كمان هنا، فانا هجيب كفرة واللام كمان هنا، فانا هجيب كفر ان الكافر. ممكن يقول لي ارجع فرسخ، وممكن يجيب لي نفس التخريج ايه تانش، يعني يقول لي ارجع يجيبوا لي زمان. هنجيبها كفرة كافر، نبدأ نجيب الكافر المجرور، دي الكافر الأول ويسجد لها كل كافر، دي المجرورة، احنا عايزين المنصوبة إن الكافر. نعم إن الكافرة ليسحب ترميزي برضو جاملة ما أحمد هو، يبقى جاب لي احمد والترمذي. ما جاب ما هو مسلم احمد المفروض بقى الطبيعه، كنت ابص في المجلد الثاني صفحه دي. تمام، احنا ما عندناش هنا مسلم احمد، نشتغل على سنن الترمذي. في كتاب ثالث، ما هو ما جابوش بقى هنا ليه؟ لان اللفظ اللي هو جايبه مش عند الثالث، بس هو نفس الحديث، عشان كده بنجمع. طب هنا هنجيب لسانك سنة. إن الكفر لا يجر أحمد، ما جابش الترمذي، ما ده اللفظ بتاع أحمد، إحنا قلنا لفظ الترمذي إن الكفر لا يسحب، هنا لفظ أحمد لا يجر، هو حديث واحد اختلاف ألفاظ. يبقى هو الآن حط لك في ثلاث أماكن برضه عندنا هنا إيه؟ لساني فرسخين، لا خلاص كده خلصنا. يبقى جبناها من ثلاث أماكن، دي كانت الوسيلة اللي بنرجع لها قبل الموسوعة، دي معمولة من 60 سنة، الموسوعة من 20 سنة، فالقديم اتلغى بالجديد لأن الطريقة الجديدة أسرع أوفر للوقت. لكن احنا بنفترض أن اللفظ اللي أنا مديهولك هو إن الكافرة لا يجر، عندك إن الكافرة لا يسح، هو نفس الحديث، أو ده لفظ الترمذي وده لفظ إيه؟ أحمد. أنا بطلبك تخرج لي الحديث، إلا هتقول لي من سنة الترمذي وحكم لي عليه. حكم لي على الحديث. الموسوعة، بعدين المعجم المفارس، طب جيت معاك في المعجم، بعد المعجم إيه بقى؟ بعد إيه؟ بعد المعجم، ده مفيش في المعجم. طب بس خلص أنت الموسوعة من المعجم الأول. والله بس هو ما عرفش يطلع منه أهو. ما عرفش لأن الشيخ كان نظر. خير خلصت الشيخ؟ سلام الله. طبعا بعد ما حضرتك بقالي ثلاث سنين، السنه دي كده حضرت اول شهر كده الوقت مش ماسك معايا ان انا اجي، حتى كنت بشكر كريم ومشغول جدا يعني، بس حضرتك تديني طريقه عمليه اشتغل العمل ده في البيت مع نفسي، حس ان انا زور نفسي ماذا انا عندي تهذيب وعندي التقريب وعندي ادراك الحديث وعندي التقريب، انا عايز طريقه عمليه تعمل كده، عايز اذاكر مثل الحس عمليه اعمل كذا واعمل كذا، بحيث ان انا برضه اصلا عندك كتب ايه من كتب السنه؟ اي سنة؟ سنة ابو داود، سنة الترمذي، سنة ما عنديش سنة ابو داود. جميل، هات لي سنة ابو داود من هنا واديك مجموعة احاديث وتخرجها لي انت في البيت من خلال التهذيب، وتقول لي اسناده ضعيف اسناده صحيح، يعني حسب السنة، لانك انت ما عندكش الموسوعة. عند موسوعة الحديث. طب جميل، عندي موسوعة الحديث. طب جميل، انا راح تقول لي اما تحب تذاكر حديث مثلا ماده وتذاكرها مثلا كل مره كل اسبوع. انا طبعا انا الحمد لله طالب علم، متخرج كميه تعالى لنا مره واحده في الشهر. جميل، شوف اللي انت عملته قيمه ونديك جديد. يبقى انت بنوفر عليك بس حضور. طب لو حبيت ان انا مثلا برضو اجيب احاديث من عندي، من يعني مثلا تدرين على مثلا كتاب، اقول خد ادرك خد مثلا احاديث من كتاب كذا خرج، ما انا هديك اهو متنا وسندا وكذا. ما ده انا هديه لك اهو، ما انا قلت لك هات السنه ابو داود قلم عندك تقول لي من لين عشان اديك. اتفضل. حديث سكرين بصدر حديث. خذ منه الثلاث احاديث اخ محمود، ادي له الثلاث احاديث الله يكرمه، وهيديك ثلاث الفاظ تخرجها من الموسوعة اولا ثم من التهذيب ثانيا، هو بيديك بس لفظ جزء من المتن بتاع الحديث. دوم له اخ محمود اتفضل. ان عافي ان اثنين تانش ان المخفف في التانش مع ان ثقيلة ان خفيفة. نعم لا كده ثقيلة اهو ان شدد في التالت، بس ده مش جزء نبوي. الموسع بتجيب الألفاظ النبوية. أنا رجلا ده كلام الصحابة، أنا عايز النبي قال إيه، قال له إيه، لا صلاة لك أعد صلاتك. اللفظ الموسع ما بتجيبش كلام الصحابة، كانت امرأة مش هجيب كانت امرأة، لكن كلام النبي بقى إن رجلا ممن كان قبلكم بقول بينما ثلاثة راهطين الجبور، كلام النبي الموسوعة بيتخرج المرفوع وليس الموقوف. قال بس ايه اللي بتجيبه؟ لا ما انت اللي بتدور خمس كده اللي بتدور غلط. الموسوعة ملهاش دعوة بكلام الصحابة، كلام الصحابة ده اسمه موقوف. ايوه الكتاب اللي عندي اسمه لا هي بتجيب كلام الرسول بس والمعجم والمفارس كلام الرسول بس. سيدنا هنا اسلام ده انا مش عارف اوصل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. إسرائيل عنك ده أشهر إسرائيل فيه. لا أين بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. طيب ما أنا مش لاقي لا الشيخ ولا الكنيسة. لا ما أنت مش لاقي عشان ده التهذيب. لكن لو أنت حضرتك رجعت بس أنت خد الطبق هنا شباب بيروا عن إسرائيل. شوف التلاميذ. لما جابوش. ولا شاف هو نفسه. الطبقة بتاعت شبابة هي طبقة عبد الرزاق. هي طبقة أبو داود. نعم تمام حضرة؟ هو ده يبقى هو ده غير كده ايه؟ أنا قلت لحضرتك قاعدة عنه. بيقول إسرائيل مفرد وما قالش أهو ابن موسى ولا ابن يونس. ما فيش مشكلة. غير يبقى على طول الأشهر الأعلى اللي هو في كتب الست. ده لابن يعني ثقة. معلش بس هو ده الأشهر. لأن بقى أنت عشان تعمل كده هتروح تجيب بقى مثلا الكتاب نفسه اللي خرجه تاني. شوف هيجيب لك هتلاقي لك إسرائيل بن يونس. الحديث الثاني حد خرجه؟ هات لي شيخ سنن أبو داود. السنن اللي عندي سنن ابن ماجه. هات لي سنن ابن ماجه الأخير. جميل جدا. جميل جدا. طيب ما كتبتليش لي بقى تخريج المتن. تخريج المتن هنا. جميل. خش لي في التاني. يلا. أول شيء بسنة دي مجنون. دخيل خلاص؟ لا ده الفرق ألفين خمسمية وتسعين. أنا خد بالك بجيب لك الأحاديث اللي فيها مشاكل عشان تبقى بس منتبه لك. 2594 2599 2606 2613 1637 1643 1644 1668 2679 2683. الفين سبعمائة وخمسة وعشرين 2752 2769. أنا بديك شغل شهره. صدق تمام جميلة جدا إن أنت خدت مكتب ده صدق. صدق. طيب. استنى ده. فين تخرج المكتب؟ المكتب سيدي. جبناه. تمام. وهو الترمذي عندنا الأصل. كل ما نافع لا قيمة. طيب انت خلصت ده وده فضلك ده لأن يؤدي حضر في المجلد السادس مطلوب في الحديث ده مطلوب في الحديث ده سندا ومتنا الرجال والمتن والرجال هتكون من التهذيب والمتن من الموسوعة انت اللي تقول مش انا ما غير معروف دي تبقى مجهول بس لو ضعيف عدم المعرفه جهال ايه الخطا طب انت في السنه الترمذي كاتب ايه ما ده الاصل عندي ما ده راي الشيخ بقى اجتهاد الشيخ خبر حضرتك معايا اجتهاد انه هو ليس هذا الرجل لكن الترمذي نفسه روى عن شيوخه كده ابو المخارق نعم اما مجهول عشان كده الامام ابن حجر قال ايه مجهول اي لا يوم لا ما هو إذا كان الكلام متسق مع يعني النهاردة دي شيخ كل تلميذ شيخ واحد احنا قلنا اللي ليه شيخ واحد يبقى مجهول فيبقى أنت من غير ما تعرف ابن حجر قال إيه هتقول مجهول غير كده كمان بقى تلميذ نفسه اللي رأى الحديث قال ليس بالمعروف يعني مخرج الحديث هو بيطعم فيه رأيه كده إنه ليس بالمعروف بتزداد علما بقى لو جبت الإيه ميزان الاعتدال يجيب لك من اكتر من الترمذي ضعف لمسنا في العشرة يا مين؟ تمام العشرة لا مش الطبقة بتاعته بس هو ده ده من أتباع التابعين روانا كلمة أكلمة تابعين الشعب تابعين هو من أتباع التابعين تمام العشر وباع حديثه وقع إلى الجزيرة ده بلد وصل الله يعني وباع حديثه المسن التمام العشرة ممكن تمام العشرة هم المبشرين يعني جاب أحاديث لبعضهم لكن مش تمام العشرة تعادت ده الأخير ده الثاني الأخير ثاني لا فضل الأخير بقى لا يجر لسانه لأن يؤدي لأن يؤدي بقى لأن يؤدي بقى لأن يؤدي بقى طيبا فضل واحد من بطلات قال سليم وهذا ضعيف ماشي طب وعبد بن حميد ثقة شباب صدوق شكرا قلنا الشخصية كويس انت عارف انه صدوق فضلك هو بس هو الوحيد اللي كان فيه اشكال وعبد بن حميد لانه مش هاد الكلام غير ابن حبان بس امام حافظ بس روى عنه البخاري وروى عنه امام حافظ ده بالمناسبة الامام عبد بن حميد ده من الائمة الحفاظ الامام عبد ابن حميد من الأئمة الحفاظ لكتاب اسمه المنتخب من مسند عبد بن حميد. كان الشيخ مصطفى العدوي حققه من حوالي 20 سنة، مجلد واحد. المنتخب من مسند عبد بن حميد ده بالظبط في مرتبة شيوخ البخاري. شيخ الترمذي زي ما هو عندك هنا، الترمذي يقول حدثنا عبد المنتخب من مسند عبد بن حميد، كان له مسند وضاع احتفظوا منه الجزء، سموه المنتخب من مسند عبد بن حميد. إمام ثقة معروف. في مجموعة كبيرة ما جابتش أي شيء خالص، ولا الأولاني ولا الثاني ولا الثالث. ماشي، اللي جايين متأخرين معذورين، إنما في ناس جاية من الأول وما جابتش. لأن يؤدي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي إمام ثقة صدوق، إحنا قلنا كده لا بأس به مسطور لأجل متساهل. إذا قال لا بأس به ولا نعرف عن أحد غيره التوفيق يعني يبقى عدل، ما هو ما حدش بقى أهو، ما حدش انتقد أهو. طب ابن حبان قال ثقة والعيش ده قال صدوق، يبقى أنا لما نزله عشان ابن حبان متساءل هروح للعيش. طب قلت ده مجهول، الراجل ده مجهول. هو ده الكلام ده فيه أبو المقارب. طيب ما هو احنا قلنا اهو، يبقى لا استنى بس، لا اصبر عليا. الترمذي بيقول لا يعرف. طب ما جبتليش ليه ميزان الاعتدال عشان نشوف ازاي هيعتمد ايه؟ ده ازاي كل ما فيه يعني ضعف، يعني كل ما فيه يعني ضعف متساهل. ابن حبان بيوثق المجاهيل، لكن الترمذي الاول حديث ابو غير معروف اللي هي مجهول، اللي هي مجهول. عشان كده الشيخ الالباني رحمه الله اعتمد كلام الترمذي نفسه وضعف الحديث. نعم هات كل ما فيه يعني ضعف، بس مش ضعف شديد. ما هو العجلي وابن حبان زي ما احنا قلنا متساهلين الاثنين. سنة بس. ويبقى الزاب بيضعف والترمذي بيضعف. وغير كده ابن حبان لم يقل ثقة لفظا اورده في الثقات. يعني حط ما هو اذكره يعني بيقر انه ثقة. لا لا لا لا لا لا كل من اوردهم في كتابه خلاص بقى ثقه عنده هو. ايه نعم، لكن التنصيص شرع عن الثقه مين؟ لا ما تفرقش عندي، هو حاطه في اصل هو عامل كتابين اثنين اللي انت مش واخد بالك منه. ايه نعم، عامل الثقات عامل المجروحين. ايه نعم، فلما بيحطوش هنا بيبقى اداله الحكم اللي هو حاطه هناك. يعني حاطه في المجروحين يبقى ما هو الثقه. ايه نعم، حاطه في الثقات يبقى ما هوش ضعيف. ايه نعم، خدت بالك معايا؟ هنضعفه. ايوه كده هنضعفه. بالكده سنده ضعيف لأبو المخاط. طيب نكتب متون الواجب، نكتب متون الواجب المتن الأول. أتيناكم فحيانا وحياكم

لا ما يبقى أنا بقى اللي فكرت خطأ، لكن أنا فاكر الشيخ الألباني محسن. طب أقول لك على حاجة، يلا خرجوا لنا دلوقتي ما عن ثمن الربون، هات 10 الموسوعة حرف النون نا ثاني هم ضد في المجموع. تمام موضوع يبوت من ثلاثة ضعف ما لهمش شواد ولا متعال، يعني اللي عند أحمد واللي عند مالك في الموطأ ونفس اللي عند الترمذي. أستاذنا عبد العزيز مش جاب شيخنا بل نجمع الزوائد طريقة تأليفه الإمام الهيثمي راح جاب 10 كتب ملهاش شهرة زي مسند أبو يعلى، مسند البزار، مسند أحمد، مجمع الطبراني الكبير والأوسط والصغير، مسند الحارس بن أبي أسامة، 10 كتب ملهاش شهرة بس عندها أحاديث مش عند حد تاني، وخرج الأحاديث دي طلعها من كتب المتون وجمع كل المتون على الأبواب، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الفقه، يعني على أبواب الإيه؟ الفقه، وكل حديث يقول لك الدرجة بتاعته من وجهة نظر، لك أخرجه الطبراني في الكبير إسناده ضعيف، في فلان ضعيف، أخرجه الطبراني في الصغير وفي فلان حسن، يبقى كتاب نمسته إن الأحاديث دي مش هتلاقيها في الكتب الست، دي كتب ملهاش شهر، وهيديك الدرجة هو كمان، حتى لو أنت اختلفت معاه في الدرجة، بس هيديك رأيه الشخصي. رأيه الشخصي بغض النظر عن رأي المؤلف بتاعه. لا ما هو ما فيش حد مؤلف، ما هو المؤلف. هو الهيثمي. أنا أقصد اللي هو نقل من عنده يعني. اللي هو نقل من عنده، ممكن يقول كان الترمذي محسنه هو يضعفه. أيوه نعم. الترمذي مضعفه هو يحسنه، ما بيبحث لوحده بقى. فيبقى ميزة الكتاب ده إنه بيجيب لي أحاديث مش موجودة في الكتب الست. إذا شيخنا الشيخ مصطفى العضوي في له كتاب اسمه هذا الحديث بيقول إن الإمام ابن حبان في كتاب الثقات أورد ثقاته المضعفة. أورد إيه؟ ثقات يعني رواه حكم عليهم بالثقة يعني. وهم ضعفاء. وهم ضعفاء. صح؟ إحنا لسه أهو مش لسه بنقول أبو المخارق ابن حبان حطه في الثقات، ده تساهل منه إن الراجل ضعيف، يبقى أنا هعمل إيه بقى؟ لما ابن حبان يوثق أشوف بقية العلماء، خدش توثيقه على طول، لأن أنت عشان أنت لو حضرت معانا السنة اللي قبل اللي فاتت كنا بنقول ثلاث مدارس للجرح والتعديل، متشددين ومتوسطين ومتساهلين، ابن حبان الآن من المتساهلين، قلنا المتساهل بيرفع إحنا ننزل، المتشدد بينزل إحنا نرفع عشان نوصل للإيه؟ للوسط. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلاص ان النساء نعم ملو ده لا ابو داود كيف ترمذي ابن ماجه ونون النساء البغوي في شرح السنة. انت كل ده مكتوب في المجلد الاولاني. العربان هو نفس العربون. هو العربون ولا العربان الورقه بتاعنا انا نسيت خالص انت اشتري لي حتى صبيك. سبحان الله ان شاء الله ما لسه عندنا في الغربيه مش الاسبوع الجاي اذا ربنا احيانا ان شاء الله بس تذكرني بس قبليها اقول لي بس يا شيخ الورق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت Thank you. حصل وخدت 50 شهر يعني لو كان جاي معاك عبد الله.